أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الأخ السائل: سلمكم الله، أخ من فرنسا يسأل: كما تعلمون في وقتنا لا يجوز الخروج من البيت إلا لحاجة، هل زيارة الوالدين ممنوعة؟ مع العلم أنهما مريضان بمرض السكري، هل أقع في المعصية لو أزورهما؟ هذا يرجع إلى أين هو؟ في فرنسا. على حسب التعليمات في بلدك، في مثل هذا يطاع الرؤساء والمسؤولين في هذا البلد حفاظا على صحتك وصحة غيرك. إن كان هناك وقت يسمحون لك فيه بذلك لا بأس أن تذهب فيه، أما إذا لم يكن هناك وقت فلا تذهب. وبهذه المناسبة أقول للمتجرئين على ولاة الأمر في بلاد المسلمين: اتقوا الله عز وجل ولا تفتوا بخلاف كبار أهل العلم، ولا تتكلموا كلاما مجملا يفهم منه السامع، خلاف ما إذا نقشتم فيه تقولون لا نقصد هذا. اتقوا الله جل وعلا، وضحوا كلامكم ولا تجملوا في الفتن، وإنما فصلوا وبينوا للناس وتكلموا كلاما واضحا واضحا بينا لا لبس فيه، واحذروا أصحاب الإشاعات الذين يخرجون الإشاعات ضد الولاة وضد الدولة، هؤلاء مجرمون آثمون. وأيضا أحذر من هؤلاء الذين خرجوا علينا هذه الأيام بفتاوى مخالفة لكبار أهل العلم، وصاروا ينشئون الكلام في مسألة صلاة الجمعة في البيوت. ليتق الله هؤلاء، ابن الحويني هذا حاتم وغيره من هؤلاء الذين تصدروا الفتوى والكلام للناس في هذه النوازل العظيمة التي جمع لها عمر أهل بدر ومشيخة بدر من أجل أن يسألهم فيها ويأخذ قولهم فيها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عنه جميعا. فليحضر أمثال هؤلاء، أو الدعوات للخروج في الشوارع والتكبير الجماعي والتهليل الجماعي، أو صلاة ركعتين، أو صلاة الاستسقاء. ما علاقة الاستسقاء بما نحن فيه الآن؟ هذا شيء عجيب. أو الخروج في الشرفات وعلى أسطح المنازل لدعاء الله جماعة، هذا كله من البدع والخرافات. وما زال الناس يخرجون ويتكلمون في بالبدع والضلالات في هذا الأمر. وبعضهم يقول يبكون من أجل الصلاة في المسجد. نحن في طاعة لله ورسوله وفي طاعة لولاة أمورنا، نسمع ونطيع لهم بالمعروف. طالما هناك ضرر يلحق بالمسلم فصلاتك في بيتي خير من صلاتك في المسجد، ولا تلتفت لأقوال هؤلاء الحماسيون. نعم.